بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مر معنا ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بفضل الأذان ومكانته وعظيم الثواب المترتب عليه، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه سامع الأذان من حسن الاستماع وإجابة المؤذن بأن يقول كما يقول المؤذن. وعرفنا أن الواجب في هذا الباب وفي كل أبواب الذكر بل وفي جميع أبواب الدين التقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته والعمل بما جاء به. وقد كان عليه الصلاة والسلام ناصحا أمينا بين لأمته كل خير وحذرهم من كل شر، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الذي ينبغي على المسلم في هذا الباب وفي كل أبواب الدين أن يكون عمله وعباداته في ضوء المشروع وضوء الوارد عن نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. أما الأشياء التي لا أصل لها أو الأشياء المبنية على أحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو كذلك الأمور المبنية على الأحاديث الواهية والضعيفة، فكل ذلك لا يعمل به، وإنما يعمل بما ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وفيما يتعلق بالأذان الذي مر الكلام عنه بالأمس واليوم الذي قبله، يلاحظ أن بعض العوام يقع منهم أشياء إما مبنية على استحسانات منهم أو من غيرهم، ويفعلونها عند الأذان، أو مبنية على أحاديث غير صحيحة لا أصل لها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم يتبع ويقتدي ويأتسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أمثال هذه الأعمال فإنها تترك وتجتنب ولا يفعل شيء منها، لأنها ليست من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من سنته ولا مما أمر به صلى الله عليه وسلم أمته وعلمهم إياه. ربما نلاحظ عند الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، بعض العوام عند سماع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان يقبل إبهامه، يجمع الإبهامين ويقبلهما، ثم بعد التقبيل يضع الإبهام كل واحد منهما في عين من العينين، وبعضهم يبالغ ويفتح العين حتى يلامس ظفر إبهامه أصل عينه، ويقول بعضهم عند ممارسته أو عند فعله لهذا الأمر مرحبا بحبيبي وقرة عيني، يفعل ذلك عند كل أذان. وهذا العمل مبني على حديث باطل، مبني على حديث باطل لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له. وقد أوردها العلماء في كتب الموضوعات والكتب التي تعتني بالمكذوبات على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولفظ الحديث من سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، من سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فجمع إبهاميه وقبلهما ووضعهما على عينه وقال مرحبا بحبيبي وقرة عيني، لم تصب عينه برمد ولا عمى، لم تصب عينه برمد ولا عمى. هذا هو الحديث، وهو حديث لا أصل له، حديث لا أصل له، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عامة العلماء الذين ألفوا في الموضوعات يوردونه في جملة الأحاديث التي لا أصل لها والأحاديث المختلقة التي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه دعوة أن نترك أمثال هذه الأعمال. نعم نحب النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هو قرة أعيننا ومحبته مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، لكن ليس من محبته أن نفعل أمورا ليست من هديه، ليس من محبته أن نفعل أمورا ليست من هديه ولا من سنته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، علامة المحبة الصادقة حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا العمل حتى وإن كان الإنسان تعود عليه سنوات طويلة جدا يحتسب عند الله تركه اتباعا للنبي وتحقيقا لمحبته عليه الصلاة والسلام، يحتسب عند الله عز وجل ترك هذا الأمر المحدث الذي لا أصل له في دين الله ولا دليل عليه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مبني على حديث لا أصل له، يترك ذلك حتى وإن كان عاش عليه دهرا طويلا وعمرا مديدا، فإن الرجوع للحق خير من التمادي في الخطأ، الرجوع للحق فضيلة خير من التمادي في الخطأ والاستمرار في المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال مثل هذا الأمر وكذلك الأمور والألفاظ التي نبه في درس الأمس على بعضها أو شيء منها، كل ذلك مما لم تثبت به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الواجب علينا أن ندع ذلك، وفيما ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم كفاية وغنية. ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لحسن الاتباع والاقتداء بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن المصنف رحمه الله لما أنهى ما يتعلق بالأذان وسماعه انتقل بعد ذلك للأذكار المتعلقة بالصلاة، انتقل للأذكار التي تتعلق بالصلاة بدءا من الاستفتاحات التي تكون في أول الصلاة، ثم أذكار الركوع وأذكار السجود والجلسة بين السجدتين والتشهد وما قبل السلام وما بعده، فعقد فصولا عديدة متعلقة بالصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام وعمود من أعمدته العظام. وبدأ رحمه الله أول ما بدأ بالاستفتاح، بدأ أول ما بدأ بالاستفتاح، أدعية الاستفتاح التي تشرع بعد التكبير في أول الصلاة، والصلاة لها استفتاح وهي استفتاحات منوعة متنوعة ثبتت بها السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر المصنف هذه الاستفتاحات في هذا الفصل الذي عقده. والصلاة لها استفتاحات أو لها استفتاح، والاستفتاحات الواردة متنوعة كما ستأتي عند المصنف رحمه الله، وكل ما ورد مشروع، والاختلاف فيها اختلاف تنوع، بمعنى أن الكل مشروع، يشرع لك أن تقول هذا وأن تقول هذا وأن تقول هذا، فكل ذلك مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤتى بها إن تمكن العبد من ذلك، يؤتى بها كلها، يأتي بهذا مرة وبذاك مرة، ويعمل بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قدر استطاعته، وهي تسمى استفتاحات. وقد قال بعض أهل العلم الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح، الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح، حتى قال إن من لا يعرف هذه الثلاثة، المفتاح والافتتاح والاستفتاح، ما يحسن به أن يكون إماما يصلي بالناس، وهي معروفة لدى الجميع. أما مفتاحها الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، ولا صحة للصلاة بدونه، فهو مفتاح لها لا تصح إلا به، لا تصح إلا به. وأما افتتاحها فهو بتكبيرة الإحرام، ولا يمكن أن تفتتح الصلاة إلا بها، وليس هناك أي ذكر يمكن أن تفتتح به الصلاة إلا التكبير، حتى لو قال لفظا مقاربا كأن يقول الله أعظم، ما تفتتح الصلاة، لا لا لا تفتتح إلا به، فهو افتتاحها. وإذا حصل التكبير معنى ذلك أن الصلاة افتتحت، بدأت ودخل فيها، فالتكبير هو افتتاح الصلاة، به تفتتح. والاستفتاحات هي التي عقد لها المصنف رحمه الله هذا الفصل، ليبين أنواع الاستفتاحات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والاستفتاحات المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام أنواع كما سيأتي معنا. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الاستفتاحات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ترجع في الجملة إلى ثلاثة أنواع، ترجع في الجملة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ذكر لله عز وجل وثناء عليه، كما سيأتي معنا سبحانك اللهم وبحمدك، وكما سيأتي معنا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، فهذه استفتاحات قائمة على الثناء والتعظيم والتمجيد والتقديس لله تبارك وتعالى. والنوع الثاني ما كان فيه إخبار من العبد بعبادته لله وخضوعه له وطواعيته لأمره وامتثاله لشرعه سبحانه وتعالى، فهذا النوع الثاني، ومنه الدعاء الآتي في الاستفتاح: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فهذا النوع إخبار عن عبادة العبد لله وطواعيته له وامتثاله لأمره وقيامه بعبادته. والنوع الثالث قائم على الدعاء، قائم على الدعاء والسؤال، ومنه ما ثبت في الصحيحين وهو أول الاستفتاحات التي سيوردها المصنف: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. إذن الاستفتاحات الواردة ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة: النوع الأول ثناء وتمجيد، النوع الثاني إخبار بعبادة الله تبارك وتعالى، النوع الثالث دعاء وسؤال. وأفضل هذه الأنواع الثلاثة الاستفتاح بالثناء والتمجيد، أفضلها الاستفتاح بالثناء والتمجيد، الثناء على الله عز وجل وتمجيده. وأفضل ما جاء في الاستفتاحات ثناء وتمجيدا ما ورد في الاستفتاح المشهور: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا أفضل الاستفتاحات، وقد جمع كما ذكر أهل العلم الباقيات الصالحات، جمع الباقيات الصالحات وجمع أحب الكلام إلى الله عز وجل، جمع التقديس والتنزيه والثناء والتوحيد: لا إله إلا أنت، تعالى جدك، تعظيم الله عز وجل وتكبيره. فهذا أفضل أنواع الاستفتاحات. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعلمه الناس، أنه كان يعلمه الناس ويرفع به صوته يعلمه الناس، فهذا أفضلها. وكونه أفضلها لا يعني أن لا يعمل إلا به أو لا يستفتح إلا به، لا يعني أن لا يستفتح إلا به، بل يستفتح به وبغيره. والأكمل في هذا الباب الفعل بكل ما ورد، هذا هو الأكمل. الأكمل أن يفعل الإنسان كل ما ورد، يعني يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة، يفعل بكل ما ورد، وإن صعب وعسر عليه يكتفي بواحد منها، وأفضلها وأعظمها هذا الاستفتاح الذي كان عمر رضي الله عنه يعلمه الناس، وهو قائم على الثناء، قائم على الثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى. ونقف الآن على ما ورد من استفتاحات ثبتت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه من خلال ما جمعه شيخ الإسلام رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في استفتاح الصلاة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل في استفتاح الصلاة. في استفتاح الصلاة، أي ما تستفتح به الصلاة، وسمي استفتاحا لأن الصلاة به تستفتح، كما أنها بالتكبير تفتتح، فتفتتح بالتكبير فهو تحريمها، ثم يلي التكبير الاستفتاح. والاستفتاح المشروع في الصلاة أنواع، وهي كما قدمت: منها ما هو دعاء، ومنها ما هو ثناء، ومنها ما هو إخبار بعبادة الله تبارك وتعالى. بدأ المصنف رحمه الله في عرضه للاستفتاحات الواردة في السنة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين. ولعل تقديمه عند المصنف لكونه متفق على صحته، لا لكونه أفضلها. أفضلها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أفضلها، لأنه قائم على الثناء والتمجيد، وما كان ثناء وتمجيدا لله تبارك وتعالى أفضل مما كان سؤالا وطلبا، ما كان لله أفضل مما هو للعبد. قد مر معنا قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يعلمه شيئا يقوله، فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يسبح ويهلل ويحمد ويكبر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما انتهى قال: الأعرابي: يا رسول الله، هذا لربي، هذا لربي، فما لي؟ فعلمه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله الهداية والمغفرة والرحمة. فالاستفتاح لله وما كان لله أفضل، وقد مر معنا في الحديث أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله. فما كان ثناء لا شك أنه أفضل، ما كان ثناء وتمجيدا وتقديسا لله تبارك وتعالى أفضل مما هو سؤال وطلب من العبد يسأل الله تبارك وتعالى حاجته. فلعل تقديم المصنف لهذا لكونه متفق عليه، فقدمه لهذا الغرض. قال: عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة، إذا كبر سكت بعد التكبير هنيهة، ومعنى هنيهة أي وقتا يسيرا، وقتا قليلا، يسكت كما جاء في بعض الروايات إسكاتة، يسكت إسكاتة يعني سكتة يسيرة، فقبل أن يقرأ، يعني قبل أن يشرع في القراءة، يسكت إسكاتة يسيرة أي قبل أن يشرع في القراءة. فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، أي بأبي أنت وأمي، أفديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والبحث عنه والسؤال عنه ومعرفته. فلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام يسكت إسكاتة يسيرة بين التكبير والقراءة، فسأله بهذا الأسلوب اللطيف: بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ وهذا السؤال سؤال للبحث عن هديه عليه الصلاة والسلام وطريقته ليأتسي به، فهو سؤال للاتباع والاقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا كله دعاء وسؤال لله تبارك وتعالى أن يقيله وأن يعفو عنه فيما اقترفه من خطايا. والخطايا هي الذنوب والآثام والتقصير في جنب الله تبارك وتعالى وفي القيام بعبادته سبحانه وتعالى. فهذا دعاء قائم على سؤال الله تبارك وتعالى أن يقيله من خطأه وأن ينقيه من خطأه وأن يباعد بينه وبين خطأه، قائم على هذا. قال في الجملة الأولى: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. بدأ بسؤال الله تبارك وتعالى أن يباعد بينه وبين خطاياه هذه المباعدة، وحدد المشرق والمغرب لأنها أوسع الجهات المشاهدة للناس أو الموجودة بين الناس والمشاهدة، فأبعد ما يكون ما بين المشرق والمغرب، أي في الجهات التي يشاهدونها أو في الجهات التي يمكنهم مشاهدتها، أبعد ما يكون ما بين المشرق والمغرب. فطلب هنا من الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبين خطاياه هذه المباعدة، بحيث تكون الخطايا بعيدة عنه، فلا يقربها ولا يقارفها ولا يحوم حولها، بل هي في مكان بعيد عنه غاية البعد، في مكان بعيد عنه غاية البعد. اللهم باعد بيني وبين خطاياي بعدا كالبعد الذي باعدته بين المشرق والمغرب. ثم قال في الجملة الثانية: اللهم نقني من خطاياي، أي نظفني منها ونزهني منها وطهرني منها، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخص الثوب الأبيض لأنه يتميز عن غيره من الثياب بأن الوسخ يظهر عليه والنظافة تظهر عليه في الوقت نفسه. أما الثياب الأخرى الملونة لو نظف قد لا يشعر بأنه نظف، ولو اتسخ ربما لا يشعر بأنه اتسخ، إلا الأبيض فالوسخ القليل يظهر عليه والنظافة أيضا تظهر عليه، ولهذا خصه بالذكر. قال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا الدعاء حقيقة نستفيد منه فائدة مهمة في المسلك الذي ينبغي أن نكون عليه في قيامنا بدين ربنا سبحانه وتعالى، ألا وهو أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون دينه نقيا كالثوب الأبيض، لا يلوثه شيء، ولا يكدره دنس، بل يحافظ على نصاعته وبياضه ونقائه بحيث يكون كالثوب الأبيض النقي. أرأيتم شخصا امتلك ثوبا أبيض جديدا وفرح به، فرح به غاية الفرح لجدته وشدة احتياجه له، ثم لبس هذا الثوب وخرج، وفي طريقه يوجد الأتربة ويوجد الوحل ويوجد الأوساخ، كيف يكون سيره بين هذه الأوساخ ومعه هذا الثوب الجديد؟ دعك ممن ثوبه في شيء من الأوساخ، لكن الذي ثوبه جديد للتو لبسه وكان أيضا بشوق له وحاجة إليه، ثم لبسه وخرج وفي طريقه تراب ووحل ووسخ، كيف يكون سيره بين هذه الأوساخ؟ تجده في غاية المحافظة ويلم ثوبه ويحذر غاية الحذر أن يدنس ثوبه أي شيء من هذه الأوساخ. فهنا لفت حقيقة مهمة أن صاحب الدين الذي هو على عناية عظيمة بدينه واهتمام به يحرص على نقاء دينه وصفاء دينه ونزاهته، كما يحرص صاحب الثوب الأبيض على ثوبه بأن لا يعرضه للأوساخ. وهنا قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه لفتة. وقد جاء تفسير الثوب في السنة في الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام بالدين، جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الناس وعليهم قمص، رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الفخذ ومنها ما يبلغ الثدي، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، يعني ثوب ضافي وعليه قميص يجره. فسأله الصحابة قالوا: بماذا فسرت ذلك؟ يعني ماذا فسرت الثياب هذه التي رأيتها؟ قال: بالدين. قال: فسرتها بالدين. فعلى كل حال يعني هنا قوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يستفاد منه فائدة أن المسلم ينبغي أن يحافظ على نقاء دينه وصفاء عبادته وسلامتها، مثل محافظة الإنسان على الثوب الأبيض يحرص على نقائه وصفائه. قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ذكر هذه الأمور الثلاثة في التنقية، لأن الماء يبرد، لأن الماء ينظف وينقي، والثلج والبرد يبرد، والخطيئة لها جمرة ولها حرارة ولها اشتعال ولها اتقاد ولها أيضا تأثير في تدنيس الإنسان وتلويثه. ولهذا قال هنا نقني اغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد، وهذا أكمل ما يكون في الغسل والتنقية من الذنوب. فهذا استفتاح قائم على الدعاء، وهو دعاء يدخل به المسلم صلاته وقد سأل الله عز وجل هذا السؤال العظيم بأن يكون نقيا، وهذا عظيم جدا في ملاقاة الله سبحانه وتعالى، أن تدخل في هذه العبادة الشريفة العظيمة الجليلة وأنت نقي. سألت الله عز وجل أن ينقيك، أن يغسلك من الخطايا، أن يباعد بينك وبين الخطايا، فتدخل في صلاتك وأنت على هذه النقاوة وهذا الصفاء. قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفخه الكبر ونفثه الشعر وهمزه الموتى. خرجه أبو داود. ثم أورد رحمه الله حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال، أي الرسول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أي قال هذه الكلمات ثلاث مرات، فهذا أحد الاستفتاحات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلك أن تستفتح به عقب التكبير، تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم تقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، تكررها ثلاث مرات، ثم تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا النوع من الاستفتاح قائم على الثناء على الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا قريبا أن أفضل أنواع الاستفتاحات ما كان ثناء على الله، وهذا منها، أفضل أنواع الاستفتاحات ما كان ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا منها، هذا من أفضل أنواع الاستفتاحات، لأنه قائم على الثناء على الله عز وجل. قال: الله أكبر كبيرا، وهذا فيه تكبير الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه الكبير المتعالى الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا. والحمد هو الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله عز وجل مع حبه سبحانه وتعالى وإجلاله وتعظيمه على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى نعمه ومننه سبحانه وتعالى. وقوله سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله هذه فيها تنزيه الله، تنزيه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به سبحانه وتعالى وعن مماثلة المخلوقات، فتسبيح الله هو تنزيهه سبحانه وتعالى. سبحان الله بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وآخره، وهذا أفضل أوقات التسبيح. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فأفضل أوقات التسبيح هو أول النهار قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وسبحان الله بكرة وأصيلا قال ثلاثا، أي تقول ذلك ثلاث مرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، هذه ليست جزء من هذا الاستفتاح، وإنما تعوذ بين يدي القراءة. أما الاستفتاح انتهى بقوله: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات، هذا الاستفتاح. أما قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، فهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان بين يدي القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فهذه استعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان بين يدي القراءة. ولهذا فإن هذه الاستعاذة يناسب أن تأتي بها سواء جئت بهذا الاستفتاح أو جئت بالاستفتاح الذي بعده، مثل قلت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يناسب أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وإن اقتصرت على الاستعاذة فقط قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففيه كفاية، وإن زدت بهذه الزيادة فهي زيادة ثابتة. قال أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله وأعتصم به سبحانه وتعالى سائلا منه الحماية من الشيطان الرجيم، أي أن يعيدني من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. قال نفخه الكبر يعني التعالي، ينفخ في الإنسان فيتعالى على الناس ويتكبر ويتعاظم ويرى أنه ليس في الناس من هو أعظم منه فيقع في الخيلاء والكبر، وهذا يفيدنا أن الخيلاء والكبر من نفخ الشيطان، ينفخ في الإنسان الضعيف فيظهر له نفسه أنه لا أكبر منه ولا أعلى منه، فهذا من نفخ الشيطان والعياذ بالله. قال ونفثه الشعر، ونفثه الشعر يعني ينفث في الإنسان، ومن نفث الشيطان الشعر الذي إذا امتلأ جوف الإنسان به امتلأ به يعني امتلأ بالمعاني السيئة والمعاني المنحطة، خاصة في الأشعار القائمة على السوء وعلى الباطل وعلى المعاني الناقصة والمعاني الهزيلة، فهذه امتلاء الإنسان امتلاء جوفه بها فيه المعنى الوارد في الحديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، والمراد بالشعر الشعر القائم على هذه المعاني، والشعر كما قيل كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولا يدخل هنا النظم القائم على جمع المسائل العلمية والأحكام الفقهية وأصول الدين ونحو والدفاع عن الإسلام والدفاع عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذه لا تدخل هنا ليست داخلة، وإنما المراد بالشعر القائم على المعاني السيئة والمعاني الهابطة ونحو ذلك. قال ونفثه الشعر وهمزه الموتة، وهمزه الموتة همز الشيطان الموتة، ولعل يعني المراد ما يكون به فساد قلب الإنسان وشدة غفلته عن الله وعن طاعته وعن عبادة الله عز وجل وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، خرجه الأربعة. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة وغيرها رضي الله عن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا الاستفتاح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه، جاء من طرق عديدة ثبت بها وصح بها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأشار المصنف إلى شيء منها، قال عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما، فهو جاء عن غير واحد من الصحابة من طرق ثبت بمجموعها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث صحيح ثابت، وهو في الوقت نفسه أفضل أنواع الاستفتاحات الثابتة نظرا للمعنى، أفضل أنواع الاستفتاحات الثابتة نظرا بالنظر إلى معناه. إذا نظرنا إلى معاني الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا أفضلها وأفضل من الذي قبله، لأنه أجمع في الثناء من الذي قبله، الذي قبله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ليس فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فأما هذا فقد جمع الباقيات الصالحات في معانيه ودلالاته، جمع التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، كل ذلك اجتمع في هذه الصيغة العظيمة. التسبيح والتحميد في قوله سبحانك اللهم وبحمدك، والتكبير يدل عليه تعالى جدك، فهذا فيه عظمة الله عز وجل، ولا إله غيرك فيه توحيد الله سبحانه وتعالى، فيه توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا التكبير جاء في الافتتاح في قولك الله أكبر، فيجتمع للإنسان في هذا الافتتاح الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر العلماء أن هذه الصيغة أفضل صيغ الاستفتاح وأكملها من حيث المعنى ومن حيث الدلالة. قال سبحانك اللهم وبحمدك، هذا فيه تسبيح الله عز وجل وحمده سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم أي أنزهك يا الله، لأن التسبيح هو تنزيه الله، وبحمدك هذا فيه الثناء على الله عز وجل، فجمع بين التسبيح والحمد، وفي الجمع بينهما جمع بين تقديس الله عز وجل وتنزيهه وإثبات الكمال له، وهذا الذي يقوم عليه توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يقوم على التقديس والإثبات، التقديس بتنزيه الله عز وجل عن النقائص وعما لا يليق به سبحانه وتعالى، والإثبات وهذا مستفاد من الحمد، لأن الحمد فيه الثناء على الله عز وجل بإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. قال وتبارك اسمك، وتبارك اسمك، هذا فيه إثبات هذا الوصف لله تبارك وتعالى، تبارك، والبركة صفة لله عز وجل يدل عليها ما جاء هنا، وأيضا ما جاء في قوله تبارك الذي بيده الملك، وهذا اللفظ لا يضاف إلا إلى الله عز وجل، لا يقال في حق غيره تبارك، لا يقال في حق غيره تبارك، وإنما هذا خاص به جل وعلا. فهو عز وجل تبارك في نفسه، في أسمائه، في صفاته، في عظمته، في مجده سبحانه وتعالى. وأيضا البركة منه، وجعلني مباركا، فتبارك هو سبحانه وتعالى في نفسه عز وجل، وكل بركة فهي منه سبحانه وتعالى منا وتفضلا عز وجل. تبارك اسمك. وتعالى جدك، أي تعالى شأنك وعظم قدرك ومكانتك، تعالى جدك، وهذا فيه إثبات العظمة والجلال والكبرياء والتعالي لله سبحانه وتعالى، وأنه لا أكبر منه ولا أعظم منه ولا أجل منه سبحانه وتعالى. وهذان اللفظان ثابتان في القرآن، تبارك اسمك وتعالى جدك، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام في سورة الرحمن، وفي أول سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقوله تعالى جد ربنا ما اتخذ يدل على أن معنى تعالى فيها أيضا تنزيه لله، فيه تنزيه كما هو في التسبيح، تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. ولهذا قال تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، وهذا فيه توحيد الله عز وجل في العبادة، وأنه لا معبود بحق سواه، هذا معنى لا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواه، فأنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. وقوله قبل هذا تعالى جدك، تعالى جدك، فيه إثبات التعالي له سبحانه وتعالى، في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فهو شامل لذلك كله. ولهذا إذا تأملنا هذا التسبيح كما أنه جمع الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه كذلك قد جمع أنواع التوحيد الثلاثة، فإنه قد جمع أنواع التوحيد الثلاثة التي عليها قيام الدين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكل ذلك يبين لنا كمال هذا الاستفتاح في معناه مع كماله في مبناه، فهو كامل في مبناه وفي معناه، حيث اشتمل على أعظم الثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى، واشتمل على تحقيق التوحيد بأنواعه: توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وتوحيده تبارك وتعالى في ألوهيته. ولأجل هذا قال العلماء رحمهم الله عن هذا الاستفتاح أنه أفضل أنواع الاستفتاحات. وإذا قيل إن هذا أفضل أنواع الاستفتاحات، فإن هذا لا يعني أن يقتصر عليه ويترك غيره، أن يقتصر عليه ويترك غيره، فالأفضل أن يأتي الإنسان بالوارد، يأتي بهذا تارة وهذا تارة، لكن هذا أفضل ما ورد. قال: وخرج مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كبر ثم استفتح به. وخرج مسلم عن عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كبر ثم استفتح به. كبر ثم استفتح به، كبر أي أتى بتكبيرة الإحرام التي هي افتتاح الصلاة، ثم استفتح به، يعني استفتح بهذا الثناء على الله تبارك وتعالى، استفتح بهذا الثناء على الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. خرجه مسلم. ويقال إن هذا كان في صلاة الليل. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة. هذا لفظ الحديث في صحيح مسلم، كان إذا قام إلى الصلاة، يعني ليس في صحيح مسلم إذا قام إلى صلاة الليل، بل هذا لفظه عند مسلم: كان إذا قام إلى الصلاة. وأشار المحقق رحمه الله أن الحديث ورد عند الدار قطني بسند صحيح على شرط مسلم بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. ونبه المصنف إلى أن سنده ثابت، فما أشار إليه المصنف رحمه الله عقب الحديث بقوله: ويقال إن هذا كان في صلاة الليل، ليس في طرق الحديث ما يدل على ذلك، ليس في طرق الحديث ما يدل على ذلك، بل ثبت في سند، يعني في بعض طرق الحديث بسند صحيح أن ذلك في الصلاة المكتوبة، أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. فإذا هذا ليس خاصا بصلاة الليل، بل هو استفتاح مشروع أن تستفتح به الصلاة إذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة، فهو ليس من الاستفتاحات الخاصة بصلاة الليل. ولهذا المصنف رحمه الله قال ويقال، وهذه عبارة يعني تشير إلى تضعيف القول، تشير إلى تضعيف القول. لم يقل رحمه الله لما انتهى من الحديث لم يقل وهذا خاص بصلاة الليل، أو لم يقل هذا يفعل في صلاة الليل، وإنما قال يقال، يقال يعني أن إشارة إلى تضعيف هذا القول، وهو قول ضعيف لأنه ليس في ما ورد من طرق الحديث ما يدل على أنه خاص بصلاة الليل، بل ورد في بعض طرق الحديث بالسند الصحيح أنه كان يفعل ذلك في الصلاة المكتوبة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره. إذا تأملت هذا الاستفتاح وأنت تستحضر الأنواع الثلاثة التي أشرت إليها، وهي أن الاستفتاحات ثلاثة أنواع: نوع ثناء على الله، ونوع إخبار من العبد بعبوديته لله تبارك وتعالى، ونوع دعاء وسؤال. تجد أن هذا الاستفتاح قائم على الإخبار بالعبادة، قائم على الإخبار بالعبادة، وهو الذي يلي في الرتبة والأفضلية ما كان ثناء على الله، لأن العلماء رتبوا الأنواع الثلاثة في الأفضلية كما يلي: قالوا أفضلها ما كان ثناء على الله، ثم يليه ما كان إخبارا من العبد بعبوديته لله تبارك وتعالى، ثم يليه ما كان دعاء. فهذا الاستفتاح قائم على الإخبار، قائم على الإخبار بالعبودية، ولهذا قال وجهت وجهي، فهذه كلها إخبار من العبد بعبوديته لله: وجهت وجهي إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين، أنا عبدك، كل هذا إخبار بالعبودية. وأيضا تضمن الأمر الثالث وهو الدعاء، ولهذا نجد فيه بعض الأدعية: اهدني لأحسن الأخلاق، اصرف عني سيئها، فيه بعض الأدعية. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وجهت وجهي، هذا فيه التوجه لله عز وجل بالإخلاص، التوجه لله بالإخلاص. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، فهذا فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لا ليس لغيره وإنما له وحده، وهذا فيه إخلاص التوجه لله تبارك وتعالى. للذي فطر السماوات والأرض، الذي أبدعهما وأوجدهما من العدم، والله سبحانه وتعالى. حنيفا أي مائلا، لأن الحنيف هو المائل، المائل عن الشرك إلى التوحيد، عن المعصية إلى الطاعة. قال الله عز وجل في وصف نبيه إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولهذا يسمى دين إبراهيم ماذا؟ الحنيفية، الحنيفية السمحة. فالحنيف هو المائل، قال حنيفا أي مائلا عن الشرك، عن الضلال، عن الباطل، إلى التوحيد والإخلاص وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وما أنا من المشركين، أي لست من المشركين ولا من أهله، ولا من لست من أهل الشرك ولا من أهله، لست من الفاعلين الشرك ولست من أهله، أي بريء منه، وهذا فيه البراءة من الشرك والبراءة من أهله. ولا يصح التوحيد إلا بهذه البراءة، ولا يصح التوحيد إلا بهذه البراءة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قال وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذكر هنا الصلاة والنسك لأنهما أفضل العبادة، النسك أفضل، الصلاة أفضل العبادة البدنية والنسك أفضل العبادة المالية، وقد جمع الله بينهما في قوله فصل لربك وانحر، وقوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال إن صلاتي ونسكي، والمراد بالنسك الذبح، وهذا فيه دلالة على أن النسك الذي هو الذبح عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره تبارك وتعالى، فمن ذبح ذبيحة أيا كانت لغير الله فقد أشرك وانتقل بذلك من ملة الإسلام. ولهذا صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ويتناول هذا اللعن من يذبحون للقبور وللقباب وللأضرحة، هؤلاء كل يعني هذه الأعمال يتناولها هذا اللعن لأنها ذبائح صرفت لغير الله تبارك وتعالى، صرفت لغير الله تبارك وتعالى. قال قل إن صلاتي ونسكي، يعني كما أنك لا يجوز أن تصلي تركع وتسجد إلا لله، فكذلك لا يجوز أن تذبح إلا لله سبحانه وتعالى. أخلص ذبحك الذي هو النسك لله كما أنك تخلص صلاتك لله تبارك وتعالى. ولهذا ومع هذا تجد من يفرق بين الصلاة والنسك فيصلي لله ويذبح لغير الله، وكل منهما عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن تجد يصلي لله يركع ويسجد لله سبحانه وتعالى لكنه يذبح لغيره، يذبح لغيره، فهذا من الشرك الناقل من ملة الإسلام. قال قل إن صلاتي ونسكي، قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي وما أحيا عليه من العبادة والطاعة وما أموت عليه من الإيمان والخضوع لله كله لله رب العالمين، كله لله رب العالمين، وهذا فيه الإخلاص لله عز وجل. قال لا شريك له، أي ليس له شريك في شيء من ذلك، لا شريك له في صلاتي ولا شريك له في نسكي ولا شريك له فيما أحيا عليه وما أموت عليه، ليس لله تبارك وتعالى شريك في شيء من ذلك. قال وأنا من المسلمين، قال وأنا من المسلمين، وهذا فيه هذا الانتساب العظيم، الانتساب العظيم لا لا لا لا لا للإسلام، هو سماكم المسلمين، ففيه الانتساب هذا الانتساب العظيم لدين الله تبارك وتعالى. قال وأنا من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قوله ومن أحسن قولا أي لا أحسن قولا ممن كان كذلك. قال وبذلك أمرت وأنا، نعم وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وبذلك الإخلاص وحسن التوجه والتذلل والخضوع أمرت، أي أمرني الله جل وعلا بذلك، والأمر بذلك موجود في القرآن، اقرأ على سبيل المثال قول الله تعالى قل إن صلاتي، هذا أمر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تأويل ذلك قوله هنا عليه الصلاة والسلام إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، ماذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ قالت كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. وهنا الله عز وجل قال له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يقول ذلك في استفتاح صلاته أيضا يتأول القرآن، وهذا ومعنى يتأول القرآن أن يأتي بمآل ما طلب منه في القرآن، وهذا من معاني التأويل، تأويل الشيء أي ما يؤول إليه الشيء. فقال الله له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فتأول ذلك عليه الصلاة والسلام أي جاء بمآل ذلك، فقال كما نرى في صلاته إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ثم يخبر هذا الإخبار، قال وبذلك أمرت، يعني بهذا أمرني ربي سبحانه وتعالى، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. جمع هنا بين التوحيدين العلم والعمل. العلم في قوله أنت الملك، يعني الملك كله لك، لا شريك لك في شيء من ذلك، أنت المالك للدنيا والآخرة، أنت المالك للعالمين، الجميع ملك لك، ليس لك شريك في الملك، فهذا توحيد علمي. قال لا إله إلا أنت وتوحيد، وهذا توحيد عملي، أي الدين كله لك، كما أنك تفردت وحدك بالملك لا شريك لك، فنفردك بالعبادة وحدك لا ند لك. فجمع بين التوحيد، بين التوحيد بنوعيه العلمي والعملي. قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ثم أكد هذا التوحيد بنوعيه بقوله أنت ربي وأنا عبدك. قوله أنت ربي هذا التوحيد العلمي، وأنا عبدك هذا الإيش؟ التوحيد العملي. أنت ربي مثل قوله أنت الملك، وأنا عبدك هذا مقتضى لا إله إلا أنت، مقتضى لا إله إلا أنت أن تكون عبد لله، لا تعبد إلا الله، ولا تصرف شيئا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أكد هذا الأمر وحققه بقوله أنت ربي وأنا عبدك. ثم أخذ يبين حاله، قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، ظلمت نفسي، وظلم النفس يكون بفعل الذنب، ويكون أيضا بتقصير العبد في جنب الله وعدم الوفاء بطاعة الله وعبادة الله تبارك وتعالى. قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يعني اعترفت بأنني مذنب وأنني مقصر وأنني عندي الخطأ، اعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، فاغفر لي ذنوبي جميعا. هذا الآن طلب جاء قبله تلك الوسائل العظيمة، طلب غفران الذنوب، فاغفر لي ذنوبي جميعا، أي اغفر لي كل ذنب وقع مني وكل خطأ اقترفته، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فأنت الذي تغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فغفران الذنوب أمره إليه وبيده سبحانه وتعالى. قال إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال واهدني، أي يا الله لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا فيه سؤال إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب من الله عز وجل أن يهدي عبده إلى أحسن الأخلاق، وأحسنها أي أطيبها وأزكاها، أن يهديه لأحسنها. ثم انظر هذا الاعتراف، لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت، يعني هداية العبد لأحسن الأخلاق بيد الله سبحانه وتعالى. قرأت لأحد السلف من التابعين في كتاب الزهد للإمام أحمد، وأظنه طاووس لست متأكدا الآن، أنه قال إن هذه الأخلاق، إن هذه الأخلاق وهائب، إن هذه الأخلاق وهائب. إيش معنى وهائب؟ يعني وهائب من الله، يهبها سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. قال إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها، نسأل الله عز وجل الكريم من فضله لنا أجمعين. قال فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبده وهبه منها، فالأخلاق وهائب من الله سبحانه وتعالى، يهب عز وجل من يشاء، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، الأمر بيده. ولهذا قال هنا اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، أي من علي وتفضل علي وأكرمني بأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، يعني الهداية لأحسن الأخلاق بيدك، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ثم قال واصرف عني سيئها، يعني سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ففيه سؤال الله تبارك وتعالى الأخلاق الطيبة الحسنة، وأن يصرف عن عبده الأخلاق السيئة. وهنا يقول العلماء في مثل هذا الدعاء وغيره: إذا سألت الله تبارك وتعالى فأتبع السؤال بدل السبب، يعني لا تقول اللهم اصرف عني سيئ الأخلاق ثم تمشي وتتعامل برعونة مباشرة بعد الدعاء، تقول اللهم اصرف عني سيئ الأخلاق ثم تمشي وتتصرف مباشرة برعونة وبأخلاق سيئة، لا، تجمل، ادعو وتجمل وتسبب لنفسك بالأخلاق الطيبة وجاهد نفسك، يعينك الله سبحانه وتعالى، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالدعاء سؤال، ويحتاج السؤال أن يستتبعه العبد بفعل السبب، أن يستتبعه العبد بفعل السبب. ثم لاحظ هنا ملاحظة جميلة مفيدة، وهو أنك عندما تدعو بهذا الدعاء في الصلاة بين يدي الصلاة، ثم تدخل في صلاتك وعبادتك ومناجاتك وركوعك وسجودك، ثم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا يستفاد منه أن الصلاة بوابة عظيمة جدا ومدخل مبارك لإصلاح الأخلاق، لإصلاح الأخلاق والبعد عن سيئها، لإصلاح الأخلاق وتحسينها والبعد عن سيئها. ولهذا جاء هذا الاستفتاح فيه هذا السؤال العظيم وهذا الالتجاء المبارك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، لبيك التلبية هي استجابة لله سبحانه وتعالى وامتثال لأمره، ومعنى لبيك أي استجبت لندائك وامتثلت أمرك، فالتلبية استجابة لنداء الله تبارك وتعالى. وسعديك أي إسعاد، والمراد به الطاعة والامتثال، لبيك وسعديك أي إسعاد بعد طاعة، بعد تلبية، بعد امتثال، فأنا ملب للنداء ومستجيب وممتثل لأمرك يا الله. لبيك وسعديك، الكلمتان كلهما فيهما معنى الاستجابة والامتثال لله تبارك وتعالى، لبيك وسعديك. والخير كله في يديك، الخير كله في يديك، خزائن الخير بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. فالخير بيد الله سبحانه وتعالى، الخير بيده سبحانه وتعالى، والخير كله في يديك، فلا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يلتجى في طلبه إلا إليه. قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك ولا يضاف إليك. فالشر لا يدخل في أسماء الله، ولا يدخل في صفات الله، ولا يدخل في أفعال الله تبارك وتعالى، ليس في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ما هو شر سبحانه وتعالى، منزه عن ذلك، فهو عز وجل منزه عن ذلك. لكن الشر يقع في مفعولاته أي مخلوقاته سبحانه وتعالى بتقديره لحكمة، لكنه ليس داخلا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا معنى قوله: والشر ليس إليك، لا يضاف إليك اسما ولا صفة ولا فعلا، فالله جل وعلا منزه عن ذلك، فالله جل وعلا منزه عن ذلك. ويقع الشر في المفعولات التي المخلوقات بتقديره سبحانه وتعالى سبحانه، وأن والإيمان بالقدر خيره وشره من الله، يعني خلقا وتقديرا، يقع الشر في المفعولات بتقديره لحكمة سبحانه وتعالى. قال: والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، بك أي مستجير، وإليك أي ملتجأ، بك أي يا الله مستجير، أستجير بك، وإليك ألتجأ، أي لا ألتجأ إلا إليك. وقيل بك أحيا وأموت، وإليك أي المصير والمرجع. فكل هذه محتملة، يحتملها قوله بك وإليك، بك أستجير وإليك ألتجأ، بك أحيا وأموت، وإليك أي المرجع والمآب والمصير. هذه كلها معاني يحتملها قوله أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، وهذا معناه تقدم معنا، فالتبارك والتعالي وصف لله تبارك وتعالى مختص به عز وجل، وفيه بيان عظمة الله وكمال الله وكبرياء الله وتنزه الله عز وجل عن النقائص وعما لا يليق به سبحانه وتعالى. أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، وهذا فيه الجمع بين الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة. والاستغفار هو طلب محو الذنوب والإقالة فيها والعفو عنها، والتوبة يراد بها ترك العبد للذنوب وإقلاعه عنها وعزمه على عدم فعل شيء منها، فهذه التوبة التي أمر الله تبارك وتعالى عباده بها. الشاهد أن هذا الاستفتاح استفتاح عظيم وثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما قدمت ليس هو مختصا بصلاة الليل، وقول شيخ الإسلام ويقال إن هذا كان في صلاة الليل، هذا لم يرد في طرق الحديث ما يدل على ذلك، بل هو يعني من الاستفتاحات المناسب الاتيان بها في الصلاة أيا كانت المكتوبة أو النافلة، يأتي بها بهذا الاستفتاح العظيم المبارك. وعلى كل حال الحديث لا يزال له صلة في هذا الاستفتاح والاستفتاحات الآتية بعده، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.